طيب نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه آيات هي آيات المواريث يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد ذكرت فيها الحدود المقدرة في كتاب الله وهي كما يجب نذكرها حتى تأتي بها في المصحف. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كل نساء فوق الأنثيين فلهن ثلثا، ما ترى إن كانت واحدة فلها النصف، إذن النصف، وليكون لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس مكرر. ثم من الآية الثانية قال تعالى ولكم يا أزواج ولكم نصف النصف مكرر ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولدا فلكم ربع ربع جديد مما ترك من فعل وصفه. ثم قال ولهن ربع مكرر الربع مما ترك من لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن ثمن كريم مما تركتم. ثم قال تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس تكرر المره الثالثه، فان كان اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث تكرر المره الثانيه. ثم قال في الايه الاخيره في سوره النساء يستفتونك قل سالوا فيكم بالكلاله انكم انعمت ليس له ولد وله اخت فلها نصف النصف تكرر المره الثالثه ما تركت وورثت وان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان تكرر المره الثانيه. هذه الحروف التي ذكرت في كتاب الله وهو ما قاله الناظم رحمه الله تعالى تفضل صفحه 5 اخبار الحروف المقدره في كتاب الله. بالفرض والتعصيب اذن درجه، الفرض هو التقدير وهي التي ذكرناها الان، الفرض هو التقدير وهو الذي ذكرناه الان، والتعصيب الاذن بلا تقدير. واضرب لكم مثال، مات ميت او ماتت امراه عند زوجها فهو يرث النصف او الربع حتى وجود الاولاد الفرع، اذا هذا نسميه فرع. نظرا للمثال التالي فنقول هذه تشاذم ليس لها تشبيه الى عمها وهي امراه غنيه، هي لا تعرف الدنيا لها غير عمها وهي امرأة غنيه، عمها ولا لها وقال لن تزوجها لماذا؟ حتى تموت واخذ جميع اموالها، فهو من هذا عولا. وكان هذا العم ايضا قد اذى اباها من صغرها يؤذيها يؤذي الاب والبنت، فهذه البنت تحتاج الى الزواج، فاتصل القاضي وشكت له ما فعله عمها وقالت زوجتي ولم يعلم أبي بذلك. واضح؟ طبعا الأم ينمي هذه الأموال يقول ستموت هذه البنت وهذه، وهو لم يعلم أنها قد تزوجت، وفعلا ماتت البنت. فبدا الأم يعود الأموال، حصل له مكانا يتمناه إلى لا. فجأة جاءه صاحب الجسر الأخضر أمامه الجسر الأخضر زر عقد النكاح، فقال لي يا عم الظالم وراءك. قال مالك؟ قال هذا يثبت أنني نصف هذه الثروة. واضح؟ ما ذكر الحمد الآن يكف يده عن نصف هذه الثروة. إذن ورث زوجه بإذن ورث بالفرض، والعم كان سيأخذ المال كله بالله. الآن رضي العم، وكان أخوه أبو هذه البنت قد ذهب إلى الإمارات مثلا وتزوج هناك تطلع من أخيه، فرزق البنت. طبعا هذه البنت المظلومة التي ماتت لا يمكن تعلم أن أباها قد تزوج ورزق البنت من الإمارات. كل ورقة من هذه فما في ورقة. أقلت العم سلم لصاحب الجسر نصف الثروة، وبدأ يحوز النصف الثاني. فجأة جاء صورتية من الإمارات، كف يدك فإني أخت لها من الأب. وخرج العم خارجا خسر الدنيا والآخرة. واضح؟ إذا العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، إن كان لوحده أخذ المال، وإن كان مع العصبة أخذ مع ذوي الفرض أخذ الباقي، وإن لم يبق شيء فله الباقي وليس له شيء. هذا معنى قول الفرض والتعصيب للزلزلة. فالفرض بالكتاب ستة أتى، وستة قد تكلمناها مرات معي كما ورد في كتاب الله مرتبة: ثلثان، نصف، سدس، ثلث، ربع، وثمن. لكن ناظم رحمه الله جاء بها في شطر البيت فقال: ربع وثلث. سوف نضع ارقام الف باء في داليا نهايه هذه، ضح الأرقام على اليمين: ألف باء جيم دال هاء واو. طيب، ربعا وثلثا، الربع كم ترتيبه؟ فقرات هاء. الربع ترتيبه فقرات هاء. طيب، ربعا وثلثا، الثلث كم ترتيبه؟ فقرة دال. ربعا وثلثا أي الربع دال وثلث ها، ليس كذلك؟ ربعا وثلثا، ربع ها وثلث. طيب، قال نصف كل، كم نصف الربع؟ نصف الربع كم؟ ثم الرقم عندكم هو نصف كل، ما هو الثاني؟ ذكرت واحدا فاكتبه امام فرض يعني ولأبوي لكل واحد منهم السدس من هم الابوان الاول فتكتب امام السدس الاول واضح فتكتب الان يعني قائمه معه كل واحد عندك معه والقائمه هذه كلمتموها طيب يوصيكم الله في أولادكم كم أرقام أولادكم بالقحمة واحد وباء واحد وألف واثنين وباء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هل جاء ذكر الفروض؟ لا إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك من النساء لا تتجارب أخاف منك واحد وألف اثنين وباء هل تأتي جليلا ألف وباء أو ألف مكرر وباء مكرر إذا تكتب أمام الثلثين للبنات أو اكتب أو كبير لبنات الابن ولا لا؟ ثلثان الأول أي إيه إيه الأول للنساء إذا ثلثان للبنات أو لبنات الابن كتبتموها الآن أعيد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك من هنا النساء البنات أو بنات الابن حتى تكمل وإن كانت واحدة كان. من هي؟ البنت أو بنت الابن؟ فلا نصف كذا. اكتب أمام النص للبنت أو لبنت الابن. اكتب أمام النص للبنت أو لبنت الابن. وأحيانا ينتهينا للأب وللأم فقط أواه للأب وللأم واضح ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد لا هناك للأب وللأم للأب وللأم لكل واحد وزوجه فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ماذا تكتبون الثلث؟ للأم ما شاء الله عليكم إن كنتم تكتبون عن فهم فهذا دليل على جودة الجميع اللهم بارك طيب اللهم بارك جودة الأذهان فقلنا فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه السدس وللسدس على اللي في الوقت في وقت السدس لأمه السدس لمن؟ للأم غير السدس الأول إن السدس الأول مع الأولاد والسدس الثاني مع الأولاد لدينا طيب الآية الآن ولكم أيها الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم النصف لما؟ للزوج اللي بقاوه في الوسط الآن اللي في الوسط تطلب النصف للزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولا لا بالطبع الربع للزوج فلكم ربع مما ترك ولهن منهن الزوجات ولهن الربع مما الربع الثاني بالاخر كل لا لمن لزوجك لماذا ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن على سبيل مما ولكل واحدة الثمن هذه ليست معظمة لكن أنا الحكم أريد أن أقف وأركب ليست معظمة ولهن الثمن مما ترك ولهن من هن الزوجات واحدة أو أربعة فهم ولهن الزوجات الثمن مما ترك فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك ننظر الآن في القائمة التي أمامنا ترى لا تكتب فيها شيء لا تكتب فيها شيء ضع عنده توسل حالة حالتها لا تكتبوا لا تكتبوا أنا قلت لك تكتبها في ورقة خارجية يعني أكتب عن الزوج وأكتب داخل الأربعين أمامه فذل يكون التأثير على الورقة الخارجية الزوج يكتب أمامه داخل الأربعين ما هي أحوال الزوج؟ أقل الأحوال ما هي الربع أقل الأحوال النصف. الزوج اكتب أمامه دائرتين، اكتب في الدائرة القريبة منه ربع والدائرة الثانية نصف. ورد خارجي ورد خارجي هذه ورد خارجة فقد تأخذ منها الأحوال. طيب أين من الزوج؟ لا اكتب الزوج عليه دار كم أمامه من حالة؟ حالتان ما أمام الثمن اترككم تكتبون البقية اترككم تمارسون روايتكم هذه. عندك الآن الأحوال موجودة في ورقة هذه وكتبتم الأحوال في الورقة التي كتبتموها، فانقل من هذه إلى هذه في ورقة جديدة. أخذ أخاكم ورقة لا عمل يدوي كثير، لذلك تعودوا على ذلك حتى تنتهي. سكوتي وحركتكم شاركتكم أتنصت عليكم لن تعاولكم هذا سنجعل واحد هو المفعل إذا انتهى فسنجعل آخر واحد والأول واحد. شو رأيكم نختارها؟ يلا طيب يكفي هذا. طيب الزوج كسب ربع ونصف، الزوجة ثمن وربع، الابن ما ذكر ولا ابن الابن ما ذكر، البنت كسبتم نصف وثلثين، بنت الابن كسبتم نصف وثلثين، الاب كسبتم سدس، الام كسبتم سدس وثلث، سدس وسدس وثلث. هذا تم غير هؤلاء ما ذكر واضح. نكمل عليها، ترجع الى الورقه الاولى. قال تعالى: وان كان رجل يورث ثلاثه او امراه وله اخ او اخت، قال العلماء من الام ثم رحمه، اخ من الام او اخت من الام ثم رحمه، فقال ها لنا اهل النساء كلهم، وله اخ او اخت، فلكل واحد منهم السدس، أي سدس سدس الأخير، أقول للأخ من الأم أو الأخت من الأم، حط أو للأخ من الأم أو الأخت من الأم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، من هم الذين كانوا ذلك؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذن الثلث لمن؟ ها؟ للأخوة والأخوات من الأم، اكتب و للأخوة والأخوات من الأم، هناك واحد وهنا واضح؟ فهم شركاء في الثلث لبعض الوصية. سنستقبل الآية الأخيرة، يستفتون أنكم لا يدركم في الكلالة إنه ربٌ هلك عليه له ولد وله أخت، ما معنى أختنا؟ شقيقة أو لأب، لأن في من الأم انتهينا منها، وله أخت شقيقة أو لأب، وله أخت فلها نصف، ها هذا شك في النص الأخير، أقول للأخت الشقيقة أو للأخت منها، تكتبون فلها نصف من الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إذا الثلثان أكثر ممن؟ الأخوات الشقاء أو الأخوات أو الأخوات من الأب، انتهى ولا لا؟ ننقلها الآن في ورقة المصحف من عندي، فخذ منه طيب. أريد وقتاً أن لا ننظر في هذه الورقة، وتجدوها من مصحف الحياة، فهمتم؟ إيه؟ على نفس الخطوات التي فعلناها، تقرأ الآيات وتدرك الخطوات على نفس الطريقة. الآيات تكتب الورقة ثم تنقل من الورقة المكتوبة هذه إلى صورة القائمة هذه، تنقل إلى صورة القائمة هذه، فما كان نريد ذلك نظيفة حتى تستطيع المعلومات بأذانك. فهمتم؟ على الورق عليكم قليلا إن شاء الله، تحاولون أن تأتوا بها على نفس الطريقة، على نفس الخطوات، تحاول أن تأتي بها لكي ترسخ المعلومات إليك. ومن كان منكم يحفظ هذه الآيات فليقرأها في صلاة الظهر والعصر إن شاء الله، وسيجد لها واقع جديد لأنه يتطور الآن. وهذا هو درس الفرائض، خيركم من تعلموا القرآن وعلمه، ونحن نتعلم هذه الآيات الثلاث ثم نعلمها إن شاء الله تعالى. طيب، نأخذ البيت اللي بعده. البنت يماثلها وبنت الابن يماثلها والشقيقة يماثلها والاخت لاب يماثلها الاخ. فاذا وجدت انثى مع نظيرها من الذكور فانه يعصبها. ما الدليل؟ قوله تعالى يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فليس الانثى اذا وجدت مع نظيرها بل لها له مثليها على في